بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة ذن وإن المنط بلونا إن شاء الله تعالى دو رب نقدر أن ربنا حالي رهذا المنظومة البيقونية، المنظومة البيقونية بالي رهذا وقبي oo ilaa afar iyo soddon beyt ka kooban wey. Soddon iyo afar beyt ayuu ka kooban yahay. Marka musannifka wuxuu uga hadlayaa cilmiga la yiraahdo cilmu mustalax alxadiid. Cilmu mustalax alxadiid xadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam fannigan lagu ogaado lagu baaro maxaa ka saxiix ah, maxaa daciif ah, maxaa mawduuc ah oo aan jirin. Fannigaas ayuu ka hadlayaa fannu alxadiid. Marka waa mustalax qawaacid ahlu cilmiga ay u sameeyeen xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaalintiisa la ilaaliyo. Qur'aanka waxaad ogtihiin kalaamullaahi weeye, ilaahi waa xifdiyey, rabbi baa ilaalinaayo, wuxuuna yidhi allah innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun. Qur'aanka annagaa soo dejinay, annagaana ilaalinayno. Sidaa darteed maadaama riwaayaad riwaaya mutawaatira uu ku soo gaaray dadka muslimiinta ah, kitaabka qur'aanka ah xifdinta ilaahay uu xifdiyey wuxuu rabbi u sahlay inuu noqdo mid qalbiga lagu qaadi karo oo la xifdin karo. Cid marka wax ku darsan karto lama arko, cid wax ka goyn kartana ma jirto qur'aanka. Haddii maanta hal qof uu isku dayo xaraf xuruufta qur'aanka ka mid ah, xaraf keliya meel aan yacni maaragtay xaraf waaw uu ku jiro ama laam uu ku jiro, hadduu laamka ka tago ama uwaga ka tago ama ra'da uu ka tago, iskadaa dadka waaweyn caruurta yaryarka ah ee qur'aanka xifdisan ayaa qabanaya oo tusayo leh meesha laama ku jira ama uwabad ka goysay. Hadduu ku ziyaadiyana kuma jira bay leeyihin, waawgaas ka mid ma aha. Marka ilaahay baa qur'aanka xifdiyey. Marka markii qur'aanka ay dadka cadowgiisa ah ay wax ka qaadi waayeen, khaasatan nimanka yuhuuda ah oo aad u qur'aanka iyo sunnada iyo inay la dagaalamaan diinka islaamka aad ugu dhardhigtay, markay qur'aanka meelay ka soo galaan waayeen bay marka waxay sameeyaan axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay marka soo dhex galeen oo waxyigii labaad ah. Maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam laba waxyi baa la siiyey. Waxyiga koowaad waxaa la yidhaahdaa waa waxyi alqur'aan, qur'aanka loo waxyooday. Waxyiga labaadna waa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam, nabiga sunnadiisii wey. Marka axaadiistay soo galeen, markaasi axaadiis iska dejisteen, jeebkooda sameeyeen, ayagoo marka rabo yacni maaragtay ay nabigana ku been abuuranayaan, ay qaala rasuulullaahi yidhaahdaan si ay dadka muslimiinta ah uga jeediyaan wax badan oo diinkooda aan ka mid ahayn, diinkooda ka mid ah ay ka jeediyaan waxaan diinkooda ka mid ahayna inay ku soo daraan doonayo. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xifdiyey dad ayuu ilaahay u soo saaray ahlulxadiid la yidhaahdo oo yacni axaadiistaas la sheego sida qofka sarifka ka shaqeeya, lacagaha sarifo oo u kala yaqaano lacagta midda maaragtay feega ah iyo midda saxda ah, asagoona mishiin iyo midna marinin gacantiisa ku kala garan karo, oo kala rag sidaasoo kale si ka daran axaadiista nebiga u kala yaqaanay asaaniidii rijaasha ayuu rabbi u soo saaray subxaanahu wa tacaala. Markaasi wax alla wixii aan xadiidkaas ka mid ahayn bay tuuraan, wax alla wixii daciifa ayay tuuraan. Qawaacid bay u sameeyeen marka lagu qaato xadiidka lagu qaato. Waan arki doonaa insha allahu tacaala, waana maaragtay waan ka hadli doonaa haddii ilaahay noo qadaro subxaanahu wa tacaala. marka risaaladan yarta ah waa risaalo mustalaxul xadiid noo dejiyey, risaalo latiifa weeye, waa risaalo barako badan. inay barako badan tahayna oo barakadeedu fiican tahay, aada u barako badan tahay, waxaa tusayo shuruuxdeeda tiraha tirada badan, culimo aada u tiro badan ayaa sharaxday, yacni 34 bayd oo gabay ah wey, ilaa intaasoo shuruuxay leedahay kala duwan oo culimo maaragtay horreysay ay wada sharxeen. marka ahmiyadda ay leedahay tusaysaa risaaladani waa risaalo xajmigeedu yar yahay, fawaa'id fara badanna leh, waxaanad arkaysaa iska tacriifaaday u badan tahay, qeexitaan waxyaala la qeexay u badan tahay. qofka mubtadiga ah oo cilmiga baranayana oo culumulxadiid inuu galan rabana wax weyn u tarayso. kutubta kale markuu sii gudbana kasii faa'iidaysanayo insha allahu tacaala, oo ka waaweyn oo mustalaxa la yidhaahdo. sheekha marka risaaladan iskale gabayga ah, manduumadan iskale, tarjamadiisa kutubta aad uma qoraan, tarjamadiisa aad ugama sheekeeyaan dadka maaragtay fannigan ka hadlo, aad ugama hadlaan, sababta wax ka tarjameeya magaciisa wax dhaafsiisan yacni taariikhdiisa oo faahfaahsan ma arkaysid. laakiin waxay leeyihiin markii waqtigiisa la fiiriyo, hijrada nebiga markay ahayd 1800 taqriiban, dadkii noolaabuu ku jiray dhahaan 1800 markuu ahaa ayuu yacni maaragtay dadkii waqtigaa jiray buu ahaa, laakiin waqtigu dhashay waqtigu dhintay bitaxdiid looma hayo bay leeyihiin. magaciisa waxaa la yidhaahdaa asheekh cumar ibnu sheikh maxamed ibnu fatuukh addimashqiyi ashaaficiy, waa magaciisa waa cumar, aabihiina sheekh cumar baa la yidhaahdaa, aabihiina sheekh maxamed, awoogiina fatuukhaa la yidhaahdaa. marka reer dimashqi buu ahaa, dimashqa suuriya ayuu dadkii deganaa ka mid ahaa, waana culammada shawaaficda oo shaaficiyada ah ayuu sheekhu ka mid ahaa weeyaan. manduumadan uu musanifku alifay waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku gabiyey baxarka la yidhaahdo, leanna gabayga buxuur buu leeyahay, 16 baxar ay leeyihiin carabta gabayada ay ku gabiyaan. marka 15 baxar wadaadka la yidhaahdo waxa weeye waxa iska leh khaliil ibn axmed alfaraahidi, sheekha la yidhaahdo siiba weyhi sheekha naaxiga ah sheekhiisa ah ayaa fannigaas iskaleho alifay, ilaahay ku mannaystay gabayada isagaa soo ururiya carabta ilaa 15 baxar buu soo ururiya la yidhahda. ka 16aad wadaad kale akhfash la yidhaahdo ayaa ku ziyaadiyey, oo iyada yacni waxyaalihii uu keenay oo qaabka u adeegsaday tafaaciishiisa unbuu kala daba gediyey dhahaan. calaa kulli xaalin baxarka la yidhaahdo baxru rajzi, oo culuumta badankeedaba lagu gabiyo, culuumta ama mustalax ha noqoto ama fiqi ha noqoto ama maaragtay naxwo ha noqoto ama usuul ha noqdo, wax alla wixii maadooyinkaas carabtu way ku gabiyaan, yacni way ku gabiyaan, hadday balaaqo tahay, hadday sarfi tahay, haddii ay maado kasta gabay bay ku tiriyaan qawaaciddiisii. marka baxarka ugu fudud oo lagu gabiyo ayaa la yidhahdaa baxru rajzi la yidhahdaa. marka baxarkaas ayuu ku alifay cadadka gabay maaragtay gabaygan manduumadiisan sheekha uu ku gabiyeyna tiradeedu waxa weeye waa 430 bayd, 430-kaas beydna labada beyda ugu dambayso ayuu musanifku ku sheegay. waan arki doonaa insha allahu tacaala magaca manduumada, magacay leedahay, iyo tirada inta ay ka kooban tahay labada beyda ugu dambayso ku sheegay. wuxuu leeyahay waqad atat kaljawhari lmaknuuni samaytuha manduumata albayquuni fawqa 30 biarbacin atat abyaatuha tamat bikhayrin khutimat, buu oranaya. yacni wuxuu yidhi yacni jowhar la ilaaliyey oo la dhowray iyadoo ah bay timid qasiidadani. samaytuhaa waxaan ku magacaabay manduumata albayquuni. marka bayquuniga waa nisbada sheekha cumar ibnu sheekh maxamed ibnu fatuukh nisbadiisa wey, nisbadaas abtirsigiisii wey, ama magaalaha loogu abtiriyo ama xirfad ha loogu abtiriyo ama aabba iyo maaragtay nasabkiisii uu ka dhashay ha loogu abtiriyo, qabiil ha loogu abtiriyo, wax alla wixii loogu abtiriyeyba abtirkiisu bayquuni ka mid yahay weeyaan. marka wuxuu u baxshay gabaygiina manduumatul bayquuni u baxshay, مركاسو يري فوق 30 بأربع أتت يضا وحي تمد صد كبدا يعني صد أفر بد كلا ديري أي تمد أبياد دي ذبولي مركا خيرين كل ما تيبو أرناي هل كاس أيوكو إشاري أبياد أي ليذهي قصيدة إني تهي مارت صد إيو أفر بد إيكا كوبان تهي مقعي ذنب بيقونية ليرهدو أيو نوشيغي علمي قال مركا ليرهدو علم مصطلح الحديث رنت علمي آدو قيمة بذنوي مركا علماء تعريفيان مصطلح وحالي لهذا وحالي لهذا مصطلح الحديث ك علمك استبو حوليه ما دل بكوب مثلا حد لقاده كل علم اللغه مركا لهذا ما دوين لقاده لو كوب قواعد بي لهذا سدا نحوده اي صرفه اي بلاغه اي وخي لميد ك ايا لو سميا اصول كو وحانو جيدا فقه كو كل مركا تكتو باب ك فقه وحل لو اصول الفقه اللي يرادو ليه اصول او ما يدل لو برته او لو كوبو ايو ليه اصول او علمي ادو قيمه بدنا او ما رتق اللي يرادو علم اصول الفقه با اللي يرادو او قف فقيه نقن اي لغا مارمان اني تي علمي غاس انو ما رت اقول ليه هي اني لغا مارمان تا بل و هو ليه علم اللي يرادو القواعد الفقهيه اللي يرادو ليه هي قواعد الفقهيه فقهيغا اسكلا وا قواعد كو كوبان او ترسن او ان اصول كا اهين او كبحسن او مركا حتى لي يراد قفكه مركو قاضي نكوني او انو دد كلا حكومه ربا و انو علمغاس مارتي قواعد الفقهيه او يقانو او مو غرانيو ايا لي يراد سدو كلا با مركا حديث كنا علم مصطلح الحديث الله سميا وعلم لغو الى ليو وحديث كا لغو دورو ايا لي يراد مركا علمادو تعريفيان اما قيحانا علمي قاس وحكو شيغان وحال الهذا هو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد يعني هو علمي لغو قرته قفك حديث كان وريني إي حديث كان وريني لفتيسة حديث لأقبل ومد مقبول أو نقني إي حديث لردين ومد مردوده لردين أو نقني لأقبلين علمي قال لغو أغاذو لغو نقرتويا مركا حديثك كان مقبولة كان مردودة لبدا سوقي بسم مقبول مردود مد لقاته ومركا سي حديثي شروديس أو كولنصدو أما يعني مارتي سي حديثي حسنقيس مركو كولنصدو لقاته أما الردي أو ضعيفي موضوعي وحلا مدكا وآن لقاذنين وحلا لغو قرتو علمي قال لغو باربا ليلة هذا سيدا درتيت فإذا ذي سوحوي فإذا أوليه علم الحديث ك وحال إلى هذا وأحاديث تقول لقصو عو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وموضوع وغير ذلك ليتمكن الاستدلال بها سيسونا اللي دلي شدو أي أسوره ذو سنة النبي حديث النبي إلا دليل شذا أسوره ذو وحوى علم الحديث ك وعلم كساره متك ضعيف كأه إيه متك موضوع أه كساره كان صحيح أه كساره ويا وصحيح برح لا أم حسن كبرح لا كل حجي سنجري بنان ككوسر لقيه حي لقف ك ربا إنه سنة دليل شذا حديث النبي إنه دليل شذا ربه لا بشيء أباهية لبا الرماد بو أباهية كو سنذان إن النبي كسوغناتي عليه الصلاة والسلام إن النبي كسوغنته وقضب عرنتاس إلا سوغو نبي ما يري هذا الكان مثل ما أرنين وشيء كوبات مركا النبي يري يعني إنه النبي يري أي سوغناته مركا سوى دليشن كرتا تنلبات سنذان لفتي إذا حكم كلو دليشني إنه كسوغنته وحكم كان مطابق اي تايلو دليشنايو اني مد بوليست هي كسوغنت هينا لبداس انو قفكو اوغادو ايو قفكو وباهن يحي مستدلغا اه او سنه دليشناي سنه النبي غير مركه عنايه خاصه ان لا سيي وباهنتا حي القران كو ادغتيين الهي مركو القران كسو دجيي وحا وي اجمالو كهدلا وحبدن ولا اجماليه سنه دودوبا لو شيخ لكن سنة ذا وي كلا سار سار تا وي تفصيل سار ولا كلا سار سار waxyaalo badan caddaysaa. Maxaa yeelay waxaa ku xiran sunnada nebiga barashadeeda la barto. qofka umuurta diintiisa oo idil ayaa maaragtay sunnada korkeeda ku sugan. haddii ay tahay caqaa'idka, haddii ay tahay maaragtay cibaadaadkii, hadday tahay akhlaaqiyaadkii, suluukiyaadki, haddii ay tahay kulli sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ay kulmanaysaa. marka sidaa darteed cinaayo khaasa in la siiyo aad iyo aad looga murugoodo way mutaysatay weeyaan. walidaalika waxaad arkaysaan qur'aanka salaadda wuu ijmaalinaya, duuduu baa loo sheegay, wa aqiimu salaata baa la leeyahay, lalooma sheegin rakacaadkeedu inta ay tahay. salaadaha maqribkiima saddexbaa qur'aanka kuma arkaysa, sunnadaana lakugu sheegay salaad fajirka inay laba tahay, maqribku inuu saddex yahay, saddexda kalena inay afar afar yihiin. soonka hala sooma baa la yidhi, shuruudda uu leeyahay, waxyaalaha mubtilaadkiisa soonka ku buro, waxaasoo dhanna looma sheegin. zakadii waxaa la yidhi hala guto, wa aatu zakaata buu ilaahay leeyahay. zakadii imise xooluhu ka waajibaan, nisaabkay ka waajibtahay waa imisa, mid walba miqdaarka la bixinayah waa imisa, nalooma sheegin. sunnadaana lakugu caddeeyey wax kasta kulligii sunnadaasaa maaragtay shaarixa ah. sidaa darteed buu ilaahay leeyahay, wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun. qur'aanka waxaan kuugu soo dejinnay inaad dadka u caddayso wixii ayaga loo soo dejiyey, oo qur'aankiiya inaad u bayaaniso nebiga uu caddeeyey. salaada sida loo tukado qaabkeeda intuu sheegay buu wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli. xajka markuu manaaqsigtiisii baray oo u sheegay ayuu wuxuu yidhi yani khuduu canii manaasikakum, aniga iga qaata manaasigtaydii buu yidhi, iyo cibaadaadkii aniga iga qaata, cibaadaadkiina aniga iga qaata buu yidhi. marka cilmigan oo cilmu mustalaxu lxadiid la yidhaahdo, culummada waxay u qeybiyaan labo, yacni in la yidhaahdo cilmu lxadiidi riwaayatan wa cilmu lxadiidi diraaya, labadaasaa loo qeybiya. cilmu lxadiidi riwaaya waxaa la yidhaahdaa yacni warintiisa oo qaabka loo wariyey in la barto oo qofku cilmi u yeesho, waxay markay culummadu qeexaan ku tilmaamaan, waxaa la yidhaahdaa waa cilmun yubxathu fiihi can aqwaali nabiyi sala allahu calayh waali wasalam wa afcaalihi wa sifaatihi. waa cilmiga nebiga calayhi salaatu wasalaam aqwaashiisa lagu baaro, maxaa ka saxiixa, maxaa aan saxiix ahayn, qowlkiisa lagu baaro, hadalkii nebiga, ama ficilkiisa lagu baaro, afcaasha nebiga calayhi salaatu wasalaam, ama taqriiraadka waxa uu sugay oo nebiga agtiisa inta lagu sameeyey uu qiray lagu baaro, ama yacni sifaatkiisa sifa khalqiya sifa khuluqiyatay noqotaba, mid abuurista nebiga ilaahay soo u abuuray iyo dhaqankiisii, intaba waxa lagu ogaado cilmu riwaaya la yidhaahda. kaasaa baaris ayuu u baahan yahay in la baaro. yacni cilmigan qaybtiisa koowaad waa qaybtaas weeyaan. qaybta labaad waxaa la yidhaahdaa waa cilmu lxadiidi diraaya, yacni waxa weeye waa cilmun yubxathu can axwaali araawi walmarwiyi min xayu alqabuuli waarad. qofka raawiga wa xadiidkan noo soo wariyey saxaabada markii laga reebo, saxaabada waa caadiliin wey, ilaahay baa tacdiiliyey, cadaaladay haystaan, shahaaday haystaan, laga hadli maayo. waxa ka dambeeyo taabiciinta, atbaacu taabiciin, wixii kasii dambeeyey ayaa maaragtay la baaraa ilaa laga soo gaaro dadka axaadiista noo diiwaaniyey, bukhaari oo kaleeto, shuyuukhdiisii ilaa nabiga yacni saxaabiga laga gaaro waa la tirinaa. nin walbaba yacni taariikhdiisa, meeshuu ku dhashay, meeshu wax ku bartay, cilmiga cidduu ka qaatay, shuyuukhdiisii, ardaydiisii, wuxoo dhan xifdigiisa soo ahaa, itqaankiisa siduu yahay, cadaaladiisa iyo taqwadiisa siday tahay, masaa'ishaasoo dhan baa la baaraya. masaa'ishaas waa qofka raawiga iyo marwiyiga waxa la warinaya, xadiidka laftiisaa la baaraya. xadiid maaragtay mumkina ma yahay, wax suuragala ma yahay, waxaan suuragal ahayn miya, waa la fiirinayaa weeyaan masaa'ishaas. faa'iidada marka mustalaxu lxadiidka waxa weeye oo markii lasoo duuduuba laga faa'iidaysanayo waa macrifatu maa yuqbalu wamaa yuraddu min alxadiidi, waxa la aqbalayo ama waxa la diidayo oo axaadiista ka mid ah barashadeeda la barto ayaa la yidhaahdaa cilmiga mustalaxu lxadiidka ah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله مصنف كأي الناظم للتي نكي كقبيي وي قصيدة قبل يدسك لها وحوير إلهي سبحانه وتعالى هون حريسته أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أخصام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو متصل وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه أو نقله ونقله وحوير مصنفك وحكم بلا بقصيدة ذيسا أمان أو إلهي أمانه سبحانه وتعالى أمان إلهي أو أمانه أيو مارتك أو كحمدين أيو أيو كبلاب أبدأ حمد الله بيا بالحمد أمان بان بالله بيا الله أو أن مارتي أمان أيو أيام بالله بيا مصليا أنيو أمدك صلينا أيو على محمد النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أنا كصلينا أيو محمد كخير النبي نبي مد لو وحيودي أحد لو وحيودي كي أخير كبدناء نبي قال سولي بحدنا أرسل الله دري والرسول لقد دقي مركي لو وحيودي دبدي حدنا الرسول لقد دقي والله دري وحاويه يعني كي أخير كبدناء هويا مركي مصنف كبيت كان الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيو كشيغي الله كم هذه نبي قال وكسل لي صلوات الله وسلامه عليه مرك حمدك مصنف كحال إلى هذا حد بسم الله الرحمن الرحيم ما شاني كما موقته مر علماء وحي إليهين بسنك كوية الله نساخد قاروي قرآن بسنك كوية الله دتك نساخد هاي كتابك قرطي أي قرطي أو كو قرأي مصنف كحمدك ومبكو بالله marka hadii la yiraahdo sheekhu wuu ka tagay bisinkii oo bisinku ma bilaabin waxay leeyihiin uga jawaabaan marba hadii ilaahay amaantiisa awalba bisinku waa magac ilaahay oo lagu bilaabe hadowba xamdiba ku bilaabe xamdigaas ayaa waxa ku xasilayo bisinkiina waa ku xasilaya bilay maadaama allah ba amaantiisa la sheegay waa ku xasilaya culimada qaar waxay leeyihiin maya musannifka laftiisa ba ku bilaabe oo bismillaah arrahmaan arrahiim yiri oo hadow bismillaah arrahmaan arrahiim yiri ومقع بسم الله وكب الله محو أبدأ بالحمد والله يا مرك حمد بان كب الله أبدأ بسم الله محو ليه وهي مقع إلهي كب الله محو ليه وهي وحيليه مرك حديث سيدا اللي مصنف كان مقع بالله وبسم الله إذا قري حدنا أبدأ ذا وحو جيدا إنو عن كل ميو شيء أكمل كأها أفضل كأها حمد جي بس ما رضي لبضبا بداية ذو ذي كل من تو ذي إنه أجهدنا والي رأس معناها سي إمارة كل غلقانة كنت كس يعني إمارة علماء شراحة يكوت البأمان ويا حمدي مركة لفظي حمدي اللي رأس محالي رأس وحالي رأس حمدي والحمد والثناء الجميل بالي رأس أمان وناكسن أيا لي رأس أمان وناكسن أيا لي رأس مركة معناه ذو حوي ووصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما سيداسو الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه وكت المامية والله محمود كأهو الأماني والله مهديني لغت المامو لما يستر كمال إله إنه كاملي لغت المامو ونقص أسل ملك لكلهين نسقان لغنة المامو محبة وتعظيما جعيل إلهي أجعشاي وينين إلهي سبحانه وتعالى لوينين أيه لغت المامو محايا لي هدي وحيد هان الله أت كمال كتل مامته لكن آذن كتل مامن المحبة والتعظيم آذن كتل مامن لكن كمال آذن كتل مامته عبسك لي إلهي أت كبقيسه بقيد إلهي أت كبقيسه إنه لما يستري آذن كتل مامته حمد قاس مدحي بالي لهذا لكن مركي حمدي لليه أمان لليه وحلق مارمانة إنه نقضه مد أو لحريرو المحبة يعني والتعظيم اللي بضب إني لحريران محبة المحمود وتعظيمه محبة المحمود وتعظيمه بالربا قفك الأمانيو jacaylkiisa oo maaragtay la jecel yahay haddana la weynaynayo waa allah subxaanahu wa tacaala weeye. abda'u waxaan bilaabi bilxamdi, ammaan ayaan yacni ku bilaabanayaa qasiidadayda, ammaan oo rabbi aan ammaanayo ayaan ku bilaabanayaa weeye. musalliyan anigoo ah mid ku sallinayo, calaa muxammadin nabiyillaahi muxammed anigoo ku sallinayo, muxammedkii khayri nabiyin nebi midka u wanaagga badan ahaa nebiga ursila la soo diray. salaadda marka waxaa la yidhaahdaa assalaah, waxaa la yidhaahdaa waa talabu athanaa'i cala rasuuli sala allahu calayhi wasalam min allahi tacaala. haddaan annaga nabiyullaahi muxammed ku sallinno oo bani aadamku nebi muxammed ay ku salliyaan, macnaheedu waxa weeye allah ayaan waxaan uga talbaynaa inuu rasuulkiisa ammaano, ilaahay waxaan uga talbaynaa nebiga inuu ammaano ayaan uga talbaynaa. laakiin salaadda hadday ilaahay xaggii ka timaado oo allah nebigiisa uu ammaano, allah maxaa yeele ilaahay waa ku salliyay, in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala nabiyi, nabiyullaahi muxammeday ku salliyeen allahi malaa'igtiisa. mar haddii ilaahay salaadda loo nisbeeyo waxaa la yidhaahdaa waa thanaa'uhu tacaala calayhi fi lmala'i lacla, allah nebiga ammaantiisa ou ammaano, thanaa'u llaahi tacaala calaa rasuulihi fi lmala'i lacla, allah oo rasuulka ammaano oo ku ammaano malaa'igta dhexdooda ku ammaano. almala'u lacla waa malaa'igta loo jeeda, malaa'igtu ku ammaanaya nebi maxamedoo malaa'igta dhexdeeda ayuu ku ammaanaa wey. marka salaadda macnahaasna waa macnaha abulcaaliya loo nisbeeyo oo imaam albukhaari iyo keyrkiiba ay ka soo guuriyaan weeyaan. nebiga calayhi salaatu wasalaam magiciisa qur'aankoo kale maxamed waa magaca ood og tihiin oo awowgii uu bixiyey, waana magaca uu mashhuurka ku yahay, nebigana magacyo badan buu leeyahay laakiin magacaasa caan ah. qur'aankana lafdiga maxamed la yidhaahdo ilaa afar jeer afar meelood ayuu ilaahay ku sheegay. waxa weeye fii suurati aali cimraan lafdiga maxamed la yidhaha ilaahay waa ku sheegay, wamaa muxammedun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul. wuxuu ku sheegay fii suurati alaxzaab, maa kaana muxammedun aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin. wuxuu ku sheegay fii suurati muxammed ayuu ku sheegay waa allah leeyahay, waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati wa aamanuu bima nuzila calaa muxammadin wahuwa alxaqu min rabbihim. waxaa lagu sheegay fii suurati alfatxi, muxammadun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum. aayaddaasna waa lagu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam. marka nebiyaasha iyo yacni nebi waxaa la yidhahdaa qofkii loo waxyoodo, rasuulna waxaa la yidhaahdaa markii waxyiga risaalo loogu daro oo la diro baa la yidhahdaa. marka nebiga calayhi salaatu wasalaam nebina wuu ahaa rasuulna wuu ahaa, bal sheekhu wuxuu ku tilmaamay khayru nabiyin ursila, nebi la soo diro kan u wanaagga badnaa u khayrka badnaa inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam. marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ambiyada iyo rususha kan ugu khayrka badan ayuu ahaa, maxaa yeele waxaa tusayo inuu nebiga sidaa ahaa aayadda ilaahay uu leeyahay fii suurati aali cimraan ku jirto, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas, ilaahay baa qiray kuntum khayra ummatin, ummata maxamedaa laga hadlayay, idinka ayaa ummadihii oo ummadda ugu dambaysay ahaa idinka ugu khayr badan, khayra ummatin baa tihiin oo dad loo soo saar, ukhrijat linnaasi idinka dadka ugu khayrka badan. mar hadday ummata maxamed ummadaha ugu khayr badan tahay, nabiyullaahi maxamedna ummaddiisa ugu khayr badan yahay, maxaa marka laga qaadanayaa inuu ummadaha iyo ambiyadoodii rusushoodaba nabi maxamed uu ka wada khayr badnaa salawaatullahi wasalaamu calayh. aayaddaas waa laga qaadanay sunnada nebigana calayhi salaatu wasalaam. wuxuu oran jiray yacni xadiid mutafaq calayhi xadiid abi hurayra, nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama, anigaa waxaan ahay dadka sayidkoodii baan ahay maalinta qiyaamaha ah. riwaayada imaam muslim oo abu hurayrana uu warinayo, ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaama, aniga ayaa ah aadam owlaadow dhalay, nebi aadam owlaadow dhalay سيد كودي أنيق وإيمان تقيامه أبوه وأول من ينشق عنه القبر قف قبره أو يعني وصفه ربيح دونه أو قبره أود الله عدوننا مرك الله صو صار يعني أنيقوي وأول شافع وأول مشفع كان شفاعي كان أهر ريانا أنيق النقوني ميت شفاعة اللقاء أقبلنا أنا أهر ري مرك أنبياء ذن يكوض عذر دارتان ويا مرك مصنفك وحويري بيت كاس وحنو وشيغي حمدقي يا صلادي نبي قال لغو صلي عليه الصلاة والسلام بيت كلا بعضو مركب بلابا يا كتابك مقصودك بأقلاي وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة وكل يعني بيت قبل قال لي هذا بحر رجزي قال لي هذا حال هذا مركي كوبان مستفعل مستفعل مستفعل سدح ذا شدري هو مستفعل مستفعل مستفعل شدري دنبو ساس او قيسنا مركه وحي شرط لا دغا اسغو حال هذا بحورته مد كو سهلن ويان وحال لكن لا مارمانا بيت كشدري سو هره حرف كو كو دمادو او دنباي وا انو شدري سو دمان اس الحرف كلبتي سو لو دمايا هذا فيري بيت كو هري shadrigiisa hore waxa la yiraahdaa meesha ku dhamaada tafciiladeeda aruuda loo yaqaan tadamana darbi baa la yiraahdaa aakhirka marka xarafka ugu dambeeya ala alifa u dambeysa soomaa shadriga hore abdaa bil hamdi musalliyan ala alifa u dambeysa muhammadin khayr khayr khayr nabiyyin ursila alifa u dambeysa soomaajid alifta soo dambeysi bayd kan ku xiga fiiri wadi min aqsam al hadith idda habu u dambeeyay شدري قدامنا محير وكل واحد أتى وحده هابو دومري بيت كستفير نحذي سام هاش وكل ما هذه كدم به وين إسوافقان إسكم من نقدان يعني بحر رزق سدا سال جرب هواي مصنف كمركو حوير وذي مذني إشارة واسم إشارة وين إشارة يا قصيدة ذي ومركز وحالي له هذا مركي علماء مقدمة السمين يا لبس وقت بوي سمين markay kitaabka alifan ama gabaygi oo tiriyo oo halkan oo yaalo mawjood oo yahay bo marka muqaddam u sameeyo wadi oo leeyahay marka uu ishaareeyo ama ayagoona ba alifin ama aan wali ku gabiin ayay bilaabayaan marka shay dhigniga ku jiro maskaxda ku jiro ayay ishaarad u noqonaysa ila shay mawjooda ma aha banaanka yaalo waa mawjood fi dhigni haqa wuxuu ku dhex jiraa maskaxda wali ku sugan yahay wali lama taalifinin wali lama alifin labadaba waa muhtamal marka wuxuu leeyahay wadi midan aan soo wado oo maskaxdeedu ku jirto ama midan aan alifay horteeda taalo min aqsamil hadithi hadithka qaybihi si bay kamid tahay idda min aqsamil hadithi hal ay kamid tahay iddatun tirawi idda wa iska wala sakniye wa tiro wa kullu wahidin mid kasta kulligi و اقسام تان اقسام الحديث كترد بدن كميده اتى و يمد وحده ومع حده حد كيس اسغه او لجرو يعني اسغه لحديه او لتعريفي او لقيحي حد لو سميه ايو يمد ويان مد والبابا حد كيس ايو كو يمد بوليه marka اقسام تمصنف كا او ميشان كغه حدلي ودي من اقسام الحديث عد اوليه ذي ذو اسم شار ومبتدا يسمى عدة تخبر كذوي من أقسام ذي جار مجرور كاس وحوي وحالين هنا لأن صفة ذي سو كهر موصوف كيس كهر مري صفة ذي موصوف كذا كهر مرتنا والله حال يا بل هذا نحو آن وذي مدني أو أن صوضو عدة تروي من أقسام الحديث حال كونها من أقسام الحديث حديث كقيمه سئ كمتا أقسام تسمرك علماء ذو حكوش شيئا شروح ذا قار صدم بيدهان صدم قيبود بكهني قار وحيد همية ومارته أقسامته بعك كوبان تهي إلى محل إلى هذا اللبية صدم نوع أيو كجهدنا أما صدم نوع ده أما اللبية صدم ده ترى ذا كتابك أن ترني أنكو أركضونا إن شاء الله تعالى أيا أركضونا إن شاء الله تعالى وكل واحد متكست كل جي وأقسام تاس لحدة دور يصدم كأه أما صدم كأي كمذه أتى ويمد وحده ومع حده وأوضوا أول معية لنادر ومع حده أي ليم دوية حد كيسبه ليم نوع كستو أقسام تحديثك كم إذا وحوية حد كيسوكي سواء لحذيي أو لكوبي أي يمدوية أقسام تامركا هذا أقسام مركا لذا أقسام الحديث وحوية مرنا مركا لصوء أروريو كما بحضو إلا سدح سدح بين غطا حديثك إنه صحيح يهي إنه حسن يهي إنه ضعيف يهي أقسام تقول سدح لاسوي لكن أقسام تان تراد بضان وترين أيو دوري صدن كآم صدن كإيه وسدح ذاس وحسوه اسقل أيو سدح ذا النوع وحسوه اسقل أيو أيا لو جيدا ويا ساسو ليه سداسا لو جيدا ويا مركا حد كوحال إلى هذا حد مركا إلى هذا والوصف المحيط بموصوفه المميز له المميز له عن غيره وحال إلى هذا ووصفي صفاء وقفك أحد شيء قال التلمام يكوبيس التلمام شيء قال التلمام يكوبته كان صعد المميز له وكسع ميو عن غيره وحن أسجع هين وكجسع مبالي هذا مرك شرط أولي هاي حد كاس شروط بولي شيء قال مرك الحدين هاي وحول بحد بالله يلا الحد والرسم والله هذا علماء باب كاس آد وحوية قانون مناطق هذا دتك منطقة كهذا لما دداسي أي الرسم جاي حد كأي موضوع عقيد حد يسكو كجاهد لوي مركو وصف الشيء وصفا مساويا يعني الشيء أو لغوت المامة وح أسجل أدقمه أو لم إذا لغوت المامة وي شروط يس مركو حال ربع وإنه مضطرد منعكس نقدر وصفه وإنه مضطرد يعني حضرة منعكس يعني بال ربع معناه إذا محله جيدا وأن يكون جامعا مانعا لله مضطرد مركل إليها وينه جامعية منعكس مركل إليها وينه مانعية معناه دواء محي شيئا أتلمام يسو وينه سن أفراد ذا شيء وككو بني هاي إنه سن كبحن وككو بني هالربا وأنا شيئا لحدين إلى تلمام ينا وإن وح كلا وسنسود حقلي كريني ومانعية مركب معناها وحوي وجامع لأفراده مانع من دخول غيره أفراد دي سي أو شيء كل مني أي أرورنايا وحور ريبيا عدكال إني سوات الدخوش الصوت حقشانا وريبا مركا حدك تعاريف تاسو يكو شيغان وإنو شيغا سيدقو يها لغو شيغو مركاسو بلابيو وحوكو بلابوحي لحديني قسمي قوه الرئيو بلا نوع كروحو إلى أولها صحيحو متك قوه الرئيو الحديث صحيح كهذا أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله وحويري أنواع ذا دور يصدن كاهو عن ترين أيو أولها متك قهر أيو أي أول أنواع الحديث وي. علوم الحديث كنوعي ذي سكن قهر أيه الصحيح ومتك صحيح أهو صحيح محلين هذا وهو صحيح ما كيوي ما شيوي اتصل أو حريري أو حرير سدي إسناده سند كيس أو حرير سدي وسند كيس كلا قو سنجلين وقضب كي كوباد ويا ولم يشذ شادنا أن لقد قينو أنا خلاف ضد كقيمة بذن أما قف لمدة أنا خلاف أو يعل أما أنا إلا ما أردت واحد عذرة إلا اللي قد راهي أنا اللي قد علينين يعني شيء اللي قد راه أنا ما أردت اللي هلين ويا كاسو يرويه أو ورين أيه عدل قف عادل أو ورين أيه قف كورين أو إنه عادل يعني ضابط حتى أنا حفظ بدن وحافظ ضابط أهو حكوبي وحو حفظي قوي الضبط يسو حوق لي عن مثله أصغو كلنا أو كوري عادل ضابطه أو كوري عادل كضابطك أهو معتمد لغو كالسوني هاي في ضبطه حفظ انتيس أو حفظيه ونقله سو قورينت أو حسو قوريه نلغو كالسوني هاي ويا كاس شروطاس شيء قال لقهره أي صحيح لي راه ذا حديث كان صحيح مركا مغشو وحد كفيرين إيسان شروط هانت كفيرني هرت هرو اتصال السند سند كان إنه سند انقطاع قليل سند كإنه حريره سند وكوشي وسلسلة المتن بالي لهذا وحال إلى سند ك صوب بخاري وكلك سوقه مثال كمر كان تجنان عن عدين دون هدي إلهي لهذا وحوليه بخاري وكلك سوقه وحوليه مثلا كتاب كيس بخاري حديث أبوه الريكوب لا بيت وحوليه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد إبراهيم محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثية يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديث كاسو ورنا مركا بخاري شيخي سيكلة إلى صحابي عمر بن الخطاب لقته رقاس أمت سند لي هذا سند كوا سلسلة دا استمتع عنوي سلسلة دا استمتع حنا سند كلوجي هذا مركا سند كاس وإنه حريراء مركا لليه قف كان كوبات وإنه إلى ذا هبل بائي والرمي أما عن مقلي إنه كلبات وإنه كسد حد إلى ذا وان مقلي أما وإي والرمي واللي إيقا والرمي معها السقا إي والرمي إنه إلى ذا أما السقا كم مقلي سماع عاس إي إن لقوة إلى النبي قال لقد تقع عليه الصلاة والسلام حديث كاس وإتصال السنة ذالينا وحكاقو المجره قف لقبو ذا يملي 1 2 3 4 5 إلى سنة كاسيتو حريرو وإنو سنسقطي إيو كالاقو إنو سنقلين وشردق كوباد إتصال السنة ذالي لها شردق اللباد وحاوي عدالة الراوي راويه إنو عادل يهي يعني عادل إنو يهي وشردق اللباد هو عدل لغا مركة معنى هذو حاوي وحالو جيدا ابن حجر وكالا مركة مارتي في نخبة الفكر مركو مارتي أو أرنتن يعني قيحيو وحوليه من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة وقفله شيء كحمبارو ألا كعبسك إنه لازمه يمروءة إيه شرفته حليله إنه إلاليه شيء كحمبارو قفك إلهي أوصيه كاس عدل إلهي عدل كاس إلهي أما علماء سيدة الأمير السنعاني أو كلا أكود قيح إياه ومركو عدين عادل وحالي لهذا بيري العدل وحالي لهذا مطمئن القلب إلى خبره من اطمئن قفك عادل كلا أراني وحوي من اطمئن القلب إلى خبره قفك ورك أكوش يغو قلبك أكو كالسوني هاي كاس عادل لهذا بيري وسكنت النفس إلى ما رواه نفتنا وح أي ورسو أي كو حصله أي اللي هذا قفك وحي نفت وح وريه نفت هذا أي كو حصله إيشو كاس عادي اللي هذا وشرط قال له هذا شرط يسد حال وحوي وإنه ضابط يعني ضبط قا حال اللي هذا ضبط التامة إنه قفك ليه ومثلا يعني إنك إنه حافظ يعني أي الربا ضبطي وشيء ولا كوابه وين وحفظ وحفظين كروه حفظين تاس مثلا لبا لو قيبيا انو نقضه شيء قف كمركو وحمقلو دربدي بشيء ومقلي سدو يهي وحفظيو سدو يهي او غدن كرو ايا ليرهدا اصطلاح ضبطي وحي دهان مركي علمدان اي مارت علم الحديث كعلم الرجال كهدلي وحي ليهن أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالة التحمل والأداء يعني قفك الراوي وحديث كوريني وإنه قف برا ركسية متيقظ فاهم أوي وحفامي وسمغفل أهين قف مقن أما ساهي أو إسكاح المامسن أما شك بذن وحو مغليك شكين أيو مركع حديث كسوق هذا يشيخي كسوق هذا إيه مركو أرديني سسينا يبا لبضبا في حالة التحمل وحالة مركو أذيك سوق هذا يسو حالة الأدانة مركو أذيك بحين يسو ضدك أرديد هذا سينا يسو ايه لو جيدا وين وقفك الضابط يعني ضبط دقا مركب ضبط الصدرين يا ضبط كتابنا لو كلا غاب قف قلبي يسكو حفظي وحافظه سيد امام البخاري وكلو ايه في الحفظ حق حفظي ايه بكوها وكهل دون ان شاء الله تعالى مركان تقنو امتحانك الامتحاني يسدو امتحانك وقب حي مقع ولب حي امير المؤمنين في الحديث مقع سبته كو قاتي يعني ذاتك مؤمنين تقنو حديث كمركي لقى حضي امير وياه مقع لو قاتي ايه كله كقو الرمي أرين تاس أسبابته كو قاتي مران كهل دون دي الليرا مدى اللي بعد وحا وي ضبط كتاب قفك وحكو كوبية كتاب كيسيبو قرار بكو كوبية يعني ضبطك هذا أذى أذن حافظ هين ووحو الباب فهم هذا إسن زائد هين كتاب هذا كورس قرطه وأيضاً ويعني قفك ضابط بالأرنه ومرك كتاب كيس أو كجوري وكيري كتابه كقري مركو قري أنا أما الشيخ يس أفكيس أو كقري أما الشيخ يس كتاب كيس أو كجوري سيد غندر أو كليته وحوليه هاي يعني وحوليه هاي وحوليه هاي شيخ هيجا شعبة شعبة ابن الحجاج أيان وحن لجوا قبل لبعض تنصروا أيان لازم يبون لم أكتب من أحد غيره شيئا شعبة ويعد كلام وحب كما أنا قرين بون وكنت إذا كتبت عنه مركان شعبة ابن الحجاج وحكى قرانا عرضت عليه وأبن ديجي جري بولي سأبن ديجي جري مركا كتاب كاس وحال ربا أو كقرائن وحفظيه أو هرتها رمال وناكسن أو دكتو مالان قيان ايسن قينين مال ارن كوليلك انتبدنا ايسن لجح جيح مين ورقده مال ايسن عيالك او عياري كرين انو كتابكاس او كورميو او كو الاليو اما قف يعني او غوريو خدكيس تعبان يهيو اما افرتيس لا فهمين اما كو عياري خدك انن اقولين انو سن او ديبين بال ربا ولذلك علماء القار يعني مارتي قفك كتبتيسي انت وخ كو قري اما اي كغبتين انا وحفظين حديثك وباقس كبعد وريه والله قلت لما قات وينو كتابك سكير يا دوسن ضابط حافظه وسن اهين مركا ضبطك الشيء اللي يراهدو هذو ضبط ضبطك التام او يحي حال اذا قفكاس ضابطك او صاحب ديس زائد كياي يعني علوم الجرح والتعديل علوم هذا كهذا شاه مركي كهدليان درجه اي سينيان وحيلين فلان وثقه الي وحلو قرت قفك ضابطك ثقة بالليل وقفل وكل سوية ثقة ثبت باستعمالين بعد أركوي وأن ثبت أها سجن مارتي وحيلين ثقة ضابط ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث وما إلى ذلك أرمها سؤلا بليهم مركا وإن شردق سدحات شردق سدحاتنا وإن الضبط الضبط التام يهوي شردق أفراد وإن وحشاد أو سنقل شذوذ إنو سنجري شاذ لماذا يعني وحال إلى هذا وقفك شاذك حق اللغضة وحال إلى الانفراد بالإلى هذا عن الجماعة قفك مركو الجماعة هذا كان نحبه كلقي ميل قونيته يالي لشذ الرجل عن الجماعة جماعة ذي بكقوني النغضة بناك أبحي لكن هذا وحال لوجه ذا يعني اللغوت الماما مخالفة من يحتج به لمن هو أولى منه قف حديث كيس الحجيسن يثقاها هذا قف كلاو كمهم سن حق ثقني ماذا كسي خطر سن كوين كجهر ري هذا الرواية أي رواية كلا خلافته السقو ثقاها يالله رواية ذو رواية شاذة بالله محايا الهبل أو كثقيسا أي رواية ذي ورنت أي خلافتي سلا سال لي يومي شردق شناد وحوي وعدم العلة أو يعلّب يري علّة إني سنقلين وإني سنعلّة قلين علّة ذا سبحان الرباع علّة ذو لبي أقيم سنتا علّة قادحة علّة غير قادحة علّة يوحجر غير قادحة أهو أن حديثك وحبا قارسيرين حديثك وحبا قدبين مثلا لنثقاه أو لو كرسين حديثك يوحو كبدلي ننك لو ثقاه بو كبدلي والله قادنا لكن علّة واي إلا جرت لأن إنك في قضاء إلا بدل لمر من بوسكس إلا دايه ميت كربو كان وكو بدلي لكن حكو بدل وثيقة أنصامة إلا ذاس إلا غير قادحة لها لكن إلا ذونا دات خاصها فهم دات كالسياري فضاء وكالة اللمدة سيدة دايه أشيقين والعكتة كالقرتو نقدق كالسارو وكالة رجاس وكلاء وإله أسوة صار سيد بخاري إيه يحيى بن معين إيه شعبة إيه أي ماذا سوى وين أي قرن إيه أو مارتي حديث كسيدة سوكلاء يعني ساس وكلاء أكلا سارة وين مركوا إنه علنا إنه يسنجلين حديث كاس شاذنا أوسن نقرين شنطة شردي مركين لهلو حديث كاس وحلالي وحديث صحيح حوية حديث كاس وحديث صحيح حوية كوا إنه سند كيس حريره لبا وإنه سن حديث كاسي محالي له ذا راوي إنه عادل يهي سدح وإنه ضابط يه قف كورين أيه وحافظ أيه أما ضبط صد يعني ضبط صدري لضبط ضبط كتاب كون غضبة أفر وإنه سن شاد هين شن وإنه سن حديث كاس أي سن علق جلين وياه مركا وحان حديث كهداي أن سوق هذا النيب يعني علماء أسوقاتان دليل أهميته الأهان تصال أهان حديثك صحيحة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديثك وحويه وحديث صحيح حوي إنه صحيح يهي بخاري وحكوري شيخي سحميدي شيخي سحميدي بالجهرة سوى كب اللابي وفقوه الرئيو حديثك وكب اللابي ولذلك يعني وحل إلى هذا حاكم أو كلا توحوا ليه الإمام حاكم مركو بخاري كهضلي كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره هذا بحديث كهلا يا شيخي سحميدي من كلمة آذي جري حديث كان قفك لما كدو ننجري انت حديث كان حميدي انت حديث هاي نبقوا الرسان جري لا تكلم آذي جري مركا وحويري قال حدثنا الحميدي حميد مجعس وحال إلى هذا عبد الله بن زبير بن العيسى القرشي الأسدي الحميدي بقى إلى هذا ورير مكوى المكي مركلة المامي وحال إلى هذا وثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة سفيان بن عيينة أردني سنك أبوينة أيال إلى هذا وأن انثقاه وأن حافظ وفقيه وي ومحدث وي وأكتي مركا وحكوريه وحوير قال حدثنا سفيان في رسو تحديث سعود حديث وإي والرميوة ماها عن فلان ماها هبلا كوريه ماها حدثنا سفيان بوير سفيان كان وسفيان ابن عيين ابن عمران ابن أبي عمران ميمون الهلال بالي هذا أبو محمد الكوفي أسجر ومكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة انت صور ربه اسمه قدران علماء أسمارتي سيدا مثلا تقريب التهذيب كوكلات ابن حجر أوليه ساسو كلام كنت المامين شيخي سوكسو قاتو حوير قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري يسقنا أبو سعيد القاضي بالي لهذا ثقة ثبت بأورانيا ابن حجر ويعني ودرجة سروية من جو قوية يحيى بن سعيد نشيخي سو حوليه قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أبو عبد الله المدني وثقة رسقنا وأيما ثقاه وأجه داوي محمد بن إبراهيم التيمي وحويري أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي علقمة بن وقاص المدني ثقة ثبت سقنا سداس وكلوي وأن ثبت أهل وسقين مركك بعد عمر بن الخطاب لقوري مركب محي إليه رقاس حديث كاس وحديث وقدر جدس الرئيو محي له كل قد لفظ التحديث إيه لفظ السماع استعماله وإيه والرمي أما وإيه والرمي أخبرني إيه مارتي إيه حدثني إيه وحي استعمالا وحي استعمالا إيه سمعت باستعمالا مرك حديث كاس وكله أيال اللي يره ذا حديث صحيحة محي له وأجهد نايو حد وحسقتي مقل سنتك وحريرة لبو علمادي كل قد وحد وجد ووضع عدول ووجد ووضع ضابطين أو ووضع حفظيين وحشذوذ كمجر رواية إن مارتي من هو أوثق منه خلافي قفك ثقة ما بذن أحد خلاف كمجر علنا ما لها لا علة يعني مارتي قادحة ولا غير قادحة لا بذن كمجر تول حديث كاسو كله حديث صحيح عليه هذا هو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.